ثم ينبه إليه ما أثبته الناشر في الإشارة بالرمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تستعرض عند المتأخرين بهذا الرسم الصاد واللام والعين والميم. والأدب ترك الرمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع القطع بتحريم نطقها على هذه الصورة، فلا يجوز للإنسان أن يقول قال النبي صلعًا ثم يذكر الحديث، أو يقول قال النبي صاد ثم يذكر الحديث، فإن هذا يقطع بتحريمه. أما الرمز إليها وقراءة ذلك الرمز بمقتضاه فإن الأدب تركه، ولو أثبت فإنه لا يؤاخذ الإنسان فيه لعدم الدليل على منعه، لأن باب الكتابة من باب المباحات ولا دليل على تحريم كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالرمز، ولكن التحريم الظاهر النطق بها على هذه الصورة، وأما كتابتها هذا شيء معروف في طرائق الكتابة عند أهلها، وهي الإشارة إلى الكلام بالرموز. والأصل في الرمز أن ينطق بما يدل عليه، فمثلا إذا رأيت في آخر الكلام ألفا ولاما وخاء فإنك لا تقرأها إلى أخ، وإنما تقرأها إلى آخره، ومثل هذا الرمز فإنك لا تقرأه صلعًا وإنما تقرأه صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.